والبهجة حلت والأنس والبهجة حلت والأنس والبهجة حلت والأنس والبهجة حلت والأنس. أقبل الليل وحل الظلام، ولكن القمر قد ظهر، لا ريب أنه صديق الشمس تهديه شيئا من نورها ليضيء الأرض. ما أجمله وأبدعه! إنه يبتسم للدنيا للناس والشجر، وفي طريقه يسير. ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل القمر، ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل القمر، ينساب في الجو بضيائه الحلو، ويظل في صفوي إن غاب أو حضرا. ينساب في الجو بضيائه الحلو، ويظل في صفوي إن غاب أو حضرا. من سالف الزمن يعطي بلا ثمن، من سالف الزمن يعطي بلا ثمن، من ضوئه الحسن ما كان مبتكرا. متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل القمر. قالت له نجمى يا صاحب الهمة، لن تغلب الظلمة، فأجابها سنرى. ورمى على الأرض بشعاعه الفض، ومشى إلى الروض ليصافح الشجرة. أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل القمر. من نوره الهادي الآثر الشادي، قد أشرق الوادي وبحسنه افتخرا. من نوره الهادي الآثر الشادي، أشرق الوادي وبحسنه افتخرا. البحر ناجاه والبر حياه، والطفل غناه. ما أجمل القمر. أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل القمر. فرحت به الدنيا قالت له هيا، عش بين جنبي، لكنه اعتذرا. فرحت به الدنيا قالت له هيا، عش بين جنبي، لكنه اعتذرا. فتبارك الله من كان سواه، والنور أهداه كي يسعد البشر. ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل القمر. ما أجمل القمر في الليل إن ظهر، متبسما حلوا بين النجوم سرى. ما أجمل القمر. ما أجمل القمر.